حقوق الطبع والتوزيع في الجمهورية اليمنية محفوظة لدى مؤسسة الرفاه للإنتاج الفني والتوزيع اليمن صنعاء، تليفاكس 215430. تم التسجيل والمكساج في استوديوهات الزبيري، هندسة الصوت حسن قاسم الزبيري وأحمد محمد ناجي، ألحان فهدي الواسعي وآخرون، كلمات عبد الرحمن القاضي وآخرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تليفاكس 215430. تم التسجيل والمكساج في استوديوهات الزبيري، هندسة الصوت حسن قاسم الزبيري وأحمد محمد ناجي، ألحان فهدي الواسعي وآخرون، كلمات عبد الرحمن القاضي وآخرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.